بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو المجلس 43 بعد 100 الأولى من مجالس التعليق على تفسير الإمام أبي جعفر محمد بن جرير الطبري رحمه الله تعالى لشيخنا الأستاذ الدكتور مساعد بن سليمان الطيار حفظه الله ونفع بعلمه. وينعقد هذا المجلس مساء يوم الأحد 22 من شهر جماد الآخرة لعام 41,400 من هجرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أبو جعفر: القول في تأويل قوله تعالى تلك حدود الله فلا تقربوها، يعني تعالى ذكره بذلك هذه الأشياء التي بينتها من الأكل والشرب والجماع في شهر رمضان نهارا في غير عذر وجماع النساء في الاعتكاف في المساجد، يقول: هذه أشياء حددتها لكم وأمرتكم أن تجتنبوها في الأوقات التي أمرتكم أن تجتنبوها وحرمتها فيها عليكم، فلا تقربوها وابعدوا عنها وابعدوا منها أن تركبوها، فتستحقوا بها من العقوبة ما يستحقه من تعدى حدودي وخالف أمري وركب معاصية. كذا وابعدوا، مكتوب عندك كذا وابعدوا، أعلنها بعودة، إنها شيء بعد ماشي. لا أنا ما المستغرب ليش ضموا العين وابعدوا ماشي. تفضل. السلام عليكم. وكان بعض أهل التأويل يقول: وجعلها همزة وصل، يعني قصدي لو كان همزة قطع ما أدري ليش ما أبعدوا. إيه أبعدوا من الابتعاد، يمكن أبعدوا، يمكن هي المتعدية يا شيخ، يمكن للتعدية أبعدوا عنها شيئا. ماشي، ما أعرف والله. لا، ولو قالوا لو قالوا أبعدوا عنها كنا وأبعده، صحيح، وأبعده مضيها أبعد صحيح. أبلغ. هو نعم، لكن إذا مستخدمها كذا في زي ما قال وابعدوا منها، غالبا يكونوا مستفيدين من شاكر في مثل هذا، بس ما يعني ما وضعوها. نعم، السلام عليكم. وكان بعض أهل التأويل يقول حدود الله شروطه، وذلك معنى قريب من المعنى الذي قلنا، غير أن الذي قلنا في ذلك أشبه بتأويل الكلمة، وذلك أن حد كل شيء ما حصره من المعاني وميز بينه، حد كل، وذلك أن حد كل شيء ما حصره من المعاني وميز بينه وبين غيره، فقوله تلك حدود الله من ذلك، يعني به المحارم التي ميزها، المحارم التي ميزها من الحلال المطلق، فحددها بنعوتها وصفاتها وعرفها عبادة. ذكر من قال إن ذلك بمعنى الشروط. وأسند عن أسباط عن السدي قال: أما حدود الله فشروطه. وقال بعضهم: حدود الله معاصيه. ذكر من قال ذلك. وأسند عن عبيد قال: سمعت الضحاك يقول تلك حدود الله، يقول معصية الله، يعني مباشرة في الاعتكاف. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الإمام رحمه الله تعالى هنا في لفظة الحدود كما هو ظاهر يعني بين معنى الحدود لما قال: وهي الأشياء حدها لكم أو حددتها لكم ومرتكم أن تجتنبوها. لكن أين المعنى الذي ذكره؟ لأنه لن يقول: وكان بعض التأويل يقول حدود الله شروطه، يعني هل بين معنى الحدود فيما سبق؟ لأنه الآن قال: وذلك معنى قريب من المعنى الذي قلنا، غير أن الذي قلنا في ذلك أشبه بتأويل الكلمة. لا، أي هو الآن كان يفهم من كلامه، إنه كأنه يفهم من كلامه أنه ذكر معنى للحدود، يعني عرف الحدود، لكن أين تعريف الحدود في كلامه الأول؟ لأنه قال: هذه أشياء حددتها لكم وأمرتكم كذا. أحمد، خليك كذا، معلش، وأمرتكم أن تجتنبوها فلا تقربوها وحرمتها فيها عليكم فلا تقربوها وابعدوا منها أن تركبوها. فهذا يعني شرح للمعنى لكنه ليس بيانا لفظيا. فلما ذكر قول أهل التأويل اللي هو طبعا قول السدي أن حدود الله قال شروطه وبعضهم قال معاصيه، وهو قال وكان بعض التأويل يقول حدود الله شروطه، وذلك معنى قريب من المعنى الذي قلنا تمام اللي نعم اللي في الشرح الأول هذا اللي ذكرناه قبل قليل، يقول من قال أنه شرطه قريب من الكلام الذي ذكرت. ثم قال غير أن الذي قلنا في ذلك أشبه بتأويل الكلمة، ثم رجع يبين معنى الحد هنا عشان يبين لماذا كلامه أدق في التعبير، فقال إن الحد حد كل شيء ما حصره من المعاني وميز بينه وبين غيره، يعني إذا تميز هذا عن هذا هذا حد. ولهذا الآن نقول مثلا على سبيل المثال حدود الدول، مثلا الآن حدود الدول تعرف أنت الآن مثل بعض الدول ورأينا كثيرا بعض الشباب اللي يروحون هناك يعني يمازح العرب بها، يقول إذا وضع ها رجل هنا ورجل هنا إيه بين مدري بين النرويج والسويد ومدري ما نسيت عموما يعني لا لا لكن خط واضح إيه، فإذا وضع رجله هنا وهنا يقول رجل اليمنى في المدينة في الدولة الفلانية، رجل اليسرى في الدولة الفلانية، يعني هذا الحد الفاصل بينهما هو المميز. فإذا المقصود أنا قصدي إنه الشيخ لما قال إن كل شيء ما حصره من المعاني وميز بينه وبين غيره فهذا حد. فإذا لفظ الحد سمي الحد حدا لأنه يفصل بين شيئين، يعني يفصل بين شيئين. فمعنى إذا قلنا الآن إن لا نعرف أن هذا من حدود الله إلا إذا جاءت الأوامر به، إذا أمر أو إذا نهى، يعني إذا أمر أو إذا نهى. وغالبا في الحدود تأتي في ماذا؟ في الغالب في النواهي. يبين لهذا لاحظ أن الضحاك قال معصيته يعني المباشرة في الاعتكاف، فجعل الحد هنا بمعنى المعصية، يعني تلك حدود الله يعني معاصيه لا تقربوها. ولهذا الله سبحانه وتعالى قال تلك حدود الله فلا تقربوها، فتفسير الضحاك متناسب مع قول إيش؟ القرب لا تقربوها. ومن قال شروطه هذا فيكون معناه أعم، يعني من قال شروطه معناه أعم. والإمام حاول أن يجعل كل هذه الأقوال التي يعني ذكرها عن السلف هي عين ما قاله أو نفس ما قاله، لكنه يقول أن التعبير الذي ذكره هو أدق في المعنى من من قال أنها الشروط، من قال أنها الشروط يعني تلك شروط الله. وإذا صح ذلك فهذا يدل على أن بعض السلف كان يعبر عن المعنى بما يقاربه ولا يقصد أن يعبر عن المعنى بمطابقه مطابقة تامة، وهذا مشهور طبعا عنهم أنه هنا الآن لما عبر عن الحدود بالشروط هذا من باب تقريب المعنى وليس مقصوده أن الحد يساوي الشرط. ولهذا من يقرأ تفسير السلف بهذه الطريقة يقع في أخطاء في فهم أقوالهم إذا لم يكن عنده نوع من التوسع في التنبؤ أن السلف قد يعبرون عن المعنى بما يقاربه لبيان المعنى، لأن المقصود مقصودهم بيان المعنى. فإذا كان بيان المعنى هو المقصود فما يقع إشكال في مثل هذا الأمر، أننا نقول أن والله الحد المراد به هنا الشرط، لا أننا نقول الحد يساوي الشرط لا، وإنما على سبيل تقريب المعنى لا غير. نعم أن المقصود تقريب المعنى، يعني الهدف الأسمى عندهم لينتقد طبعا في دوافع وفي دوافع متعددة. إذا جئنا إلى دافع يمكن أن نقول عنه إنه قد يكون هو أول ما حضر في ذهني لما تكلم بهذا الكلام، لأنه يقال أنه بشر، يعني ما نقول والله وقصد هذا دائما لا، لكنه قد يكون أول ما حضر في ذهنه مقاربا لهذا معنى هذا الكلام فقاله. وأحيانا قد يكون في الكلام مناسبة فيقول هذه العبارة دون غيرها، والمناسباتها إيه والمناسبات تختلف بعد ذلك، يعني المناسبات تختلف بعد ذلك. قد نستطيع أن نصل إلى علة القول وأحيانا قد ما نصل، ولهذا الطبري رحمه الله تعالى في بعض الأقوال هو يريد أن يصححها مع غرابتها، ويريد أن يصححها فيتأول لها تأولا، واللي سميناه قديما إيش توجيه أقوال السلف، يتأول لها تأولا لعله أنه قالها بسبب كذا وكذا. تمام. فإذا المسألة خروج المفسر سواء كان من السلف أو من غيرهم عن المطابق إلى بيان المعنى بأي طريقة من الطرق، فهذا لابد أن يكون له علة معينة. لكن أيضا مع هذا نقول قد يكون أول ما حضر في ذهنه أو صار قريب من ذهنه فقاله، قد يكون، لا هو قد يكون ليس شرطا، قد يكون يعني لقد يكون، لكنه في الغالب، في الغالب أنه يكون عنده إيش نظر علمي. أي نعم يا من. إيه يعني محصورة، يعني أشياء محصورة ومعروفة، هذه حدود معروفة فلا تقربوها، مميزة عن غيرها. نعم هذا الذي أراده، يقولون الآن هو شرح للحدود مع الكلام السابق، كانوا يقول هذه الحدود مميزة عن غيرها. مثلا يعني مباشرة في الاعتكاف أمر واضح، يعني لا تباشر في الاعتكاف أمر أي نعم، أي في وقت الصيام فمعروف ما يحتاج فيه إلى ذا، فهو حد واضح جدا جدا. ولهذا غالب حدود الله نتكلم عنها أنها حدود أنها واضحة جدا ومحصورة. نعم. طيب شيخ، القول الثاني يعتبر من جنس القول الأول اللي هو قلنا حدود الله معاصي. إيه داخل، لأن الشيخ في التعريف لو تلاحظ قال تلك حدود الله، هو بيّن الحدود ما هي، الحدود هي المعاصي، هذا بيان للمعنى، ولا هو ما بيّن معنى الحد، والطبري راح ذهب يبحث عن معنى الحد فنبه على من قال الشرط، لأن الشرط كأنه بيان معنى، آسف بيان لفظ، يعني كأنه بيان لفظ فذكره. أما من قال حدود الله معاصي، هذا بيان معنى، يعني بيان سياقي، إيش المقصود بالحدود هنا؟ المعاصي. وأيضا نص عليها أن المباشرة، والله قال معصية الله يعني المباشرة في الاعتكاف. فإذا لو واحد من علماء الوجوه النظائر قال حدود الله المباشرة في الاعتكاف قال تعالى كذا، يصح، لأن الذين يتكلمون في الوجوه والنظائر ينظرون إلى المعاني السياقية، ما ينظرون إلى المعنى اللغوي. في المعنى السياقي إذن هنا واضح جدا فيه أنه إيش؟ أنه المراد به المباشرة، فهذا بيان المعنى وليس بيانا لللفظ. اللي قال الشرط كأن فيه رائحة بيان اللفظ، فنبه عليه الإمام وقال إن كلامه، ويدخل من كلامنا أدق في هذا المعنى. نعم. في رواية عند نبي حاتم عن ابن عباس من طريق علي بن أبي طلحة قال حدود الله طاعة الله، وهذا يرجع إلى المعنى الأول، يعني من طاعة الله ترك إيش؟ ترك هذه المعاصي، فيرجع إلى هذا المعنى. لكن لو أنت أملت في حدود الله حدود الله حدود الله، تجدنا في الغالب تأتي في المناهي. هنا ما فيها إشكال، أيضا نفس ترجع نفس القضية، أن يعني تلك حدود الله يعني هذا وغيره، حتى قضية الصيام وعدم الوصال إلى آخره كل ممكن تدخل فيها، يعني يدخل فيها أكثر من حد مما حده الله. يعني ممكن نقول أنه بينها مثالا، أنه أقرب مثال يعني مذكور. نعم. مثلا أيضا الانتهاء على الأكل والشرب من حدود الله. نعم. قال القول في تأويل قوله تعالى كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون، يعني تعالى ذكره بذلك كما بينت لكم أيها الناس واجب فرائضي عليكم من الصوم وعرفتكم حدوده وأوقاته وما عليكم منه في الحضر وما لكم فيه في السفر والمرض وما لازم لكم تجنبه في حال اعتكافكم في مساجدكم، فأوضحت جميع ذلك لكم، فكذلك أبين أحكامي وحلالي وحرامي وحدودي وأمري ونهيي في كتابي وتنزيلي وعلى لسان رسولي للناس. ويعني بقوله لعلهم يتقون، يقول أبين ذلك لهم ليتقوا محارمي ومعاصي ويجتنبوا سخطي وغضبي بتركهم ركوب ما أبين لهم في آياتي أني قد حرمته عليهم وأمرتهم بهجره وتركه. طيب إيش المراد الآن بالآيات هنا؟ لأن عندنا الآيات نوعان، عندنا الآيات الكونية والآيات الشرعية. فطبعا ظاهر من السياق أن المراد إيش؟ الآيات الشرعية. طب لماذا أقول هذا؟ لأنني ذكرت مرة حادثة حصلت لي قديما. كان في أيام البالتوك واحد من الزملاء دعاني عندهم، يعني ما ممكن يقال عنه مناظرة أو مناقشة مع بعض النصارى، كانت عن الناسخ والمنسوخ في القرآن. فلما قال لي قلت أصلا عندهم هم ناسخ ومنسوخ واضح جدا جدا، قال أنا ما أريد أن نناقشهم بهذه الطريقة، أن نقول أنتم عندكم. قلت ليه؟ قال يعني لأسباب، يقول أنت جاي فقط لأنك يعني تعرف علوم قرآن، وقال لهم أجيب واحد يعرف العلوم قرآن بيناقش هذه الفكرة على الموضوع كذا. قلت والله كما تحب، لكن ما أحسن فيها يعني ما يمنع، لكن أنت أدرى بالموضوع مدام ما شاء الله ما أخذ معهم خط طويل. ما نساء الشهادة أني ما أذكر هذا الموضوع، يعني يقول لا تفتح باب أنه عندهم، إحنا بنناقش هذا الموضوع بالذات، ما ودي يطلعون يمين ويسار. قلت طيب أبشر. فالمهم كان اللي يتكلم نصراني مصري وهو صاحب الظاهر قناة وكذا وهذه، وقام يتكلم عن النسخ ويجيب عبارات يعني تعرف أي واحد ما هو فاهم يا أحسنت، يعني يحط عباس على دباس على قولهم، يعجن يقول نعم يعجن. قلنا له يا أخي يا أيها المصريون أعيدوا ألفاظ العرب إلى أصولها، يعجن هذه قافة. شوف شوف ترى كل ما حصل، كل ما سمعت الشيخ محمد موسى حطك بجنبه، صدقني الآن عقب مناقشة كذي حتى قال عبارة بدي أرسلها لك، مرة تصير الكلمة تختلف. المهم فجاءت لفظة الآيات والكلمات، لا تبديل لكلمات الله وكذا. فلما انتهى من الكلام أنا كنت عاد حاط المعلومات والله. لا هو يقول إيه، يقول كيف، يقول لا تبديل كلمات الله وقد وقع الناس قالوا ولا من الكلام. فأنا عاد أحط المعلومات وكذا. فلما أخذت قال له الأخ قال معنا فلان كذا ومتخصص في كذا بيتكلم عن الموضوع اللي ذكرته وبيعطيك بعض يعني بعض الملحوظات فيه ده. فواضح إن عنده فريق عمل لأن أسمع تقليب الصفحات، وشكلي أنا لما ذكرت له المعلومة هذه يعني تلخبط النقد كله عنده. قلت له يعني الفكرة ذكرتها له، قلت الآيات والكلمات في القرآن على نوعين، في شيء اسمه الآيات الكونية وشيء في اسمه الآيات الشرعية، وفي شيء اسمه الكلمات الكونية وشيء اسمه الكلمات الشرعية. وشرحت له ووضحت له أن هذه مقصود بها الكلمات الكونية أنها لا تتغير ولا تتبدل، وأما الكلمات الشرعية فهي كذا كذا ومنها كذا. المهم فشرحت له. فلما ذكرت هذه واضح جدا جدا جدا أنه تلخبط، يعني النقد اللي كان بانيه الخطة فشلت على قولك. فأشوف أسمع صوته تقليب الصفحات ويدوم كذا، وطبعا كان يقول قتادة وقال قتادة وقال، طبعا أنا ما قلت ترى غلطان باسم يعني، بس قلت أنا أنطق كما هو، قل قتادة قتادة أراد في هذه العبارة كذا وقتادة ذكر كذا من أشياء هذه. فذكرني سبحان الله لما رأيت تلك كذلك من اللهيات ذكرت هذه الحادثة فقط، يعني هذا السطرات لكن يعني يبين أو هذه الفكرة تبين لنا أهمية أحيانا أننا نحن في هذا العصر أنه بعض الأشياء اللي تكون عندنا من المسلمات أن نضطر إلى أن نشرحها بشرح ميسر ليفهمها من تكون بعيدة عن ذهني، لأنه حين يقع في إشكالات ونحن لأننا تعلمنا وعرفنا فيمكن ما ننتبه لهذه الأشياء. ولهذا التعليم مهارة، وإيصال المعلومة مهارة، واختيار المعلومة مهارة، وتكرار المعلومة مهارة، فهذه مهارات متعددة. يعني مثلا أذكر في درس الطبري اللي في المدينة قبل الشهر ليس الماضي الذي قبله، أنا ذكرت التضمين وكنت في قراءة نفسي ما أردت أن أطيل فيه لأن توقعت أن الإمام يفهمون ما هو التضمين. فتفاجأت أنه رجعتني بعد الدرس أسئلة ونقاشات إيش هو التضمين وإيش كيف التضمين، إيش الفرق بين التضمين وتعاقب الحروف، فعرفت أني قد قصرت في ما كان يلزم أن أبينه، لأني أنا كنت إيش ودمام صحيح أني ألقي معلومة معروفة عند هؤلاء هم طلاب علم، لكن صارت هذه المعلومة ما يعني تلقوها، وخاصة مجموعة منهم أيضا من الطلاب الآفاقيين اللي جايين اللي من دونيسيا ومن ماليزيا ومن أفريقيا وبعضهم بعضهم أيضا من غيرها، يبدو أنه ما كانوا يعني ما كان هذا المصطلح واضحا عندهم فاحتاج إلى تجليه. فلهذا هذه كلها يعني مهارات، ونسأل الله أن يوفقنا لي يعني فهم كتابه وإيصال هذا العلم إلى الناس. طبعا صحيح صحيح، يحل إشكالات جدا جدا كثيرة يكون فيها تضارب، وهذه تدخل في باب المتشابه. يعني فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، على أنه المتشابه النسبي، يعني المتشابه النسبي هذا بابه واسع، يعني المتشابه النسبي بابه واسع. وإذا أخذناه بإطلاقه فكل آية خفيت عليك وعمي معناها فهي بالنسبة لك متشابه، وهي أيضا كذلك مشكل، لأن تقول هذه آية مشكلة علي أو هذا اللفظ مشكل علي لم أفهمه، فالمشكل هو من المتشابه في حقيقته حتى يتبين لك فيرتقي إلى درجة المحكم بالنسبة لك يعني المعلوم. فما لم يكن معلوما لك فهو يدخل في هذا الباب. فالواحد يقرأ مثلا آية من الآيات ولا يعرف ما معناها، لما يقرأ مثلا الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، ثم يقف حائرا بين الآيتين، إيش اللي حصل؟ يعني ما هو هذا التخفيف؟ كيف صار؟ ماذا صار؟ وهو لا يعرف، هذه بالنسبة له مشكل، وهو أيضا في نفس الوقت متشابه. لكن ليس كل متشابه يلزم منه إيش أن يكون في زيغ أو اتباع للتأويل، لكن جزء منه قطعا يحصل فيه هذا، وهذا يدخل في قضية القصد. يعني قضية ماذا؟ القصد، بمعنى أنه الذي يتبع المتشابه من أجل أن يتأوله على ما يريده هو وليس على ما يريده الله أو ما هو ظاهر القرآن، أو يتبع المتشابه من أجل الزيغ، يعني من أجل الزيغ، فهذا الذي يلحقه إيش؟ الإثم. أما أن تقع في المتشابه فتبحث عنه وتسأل فهذا ليس فيه كذلك، إلا إذا كان على سبيل التعنت ويعني إظهار عجز الأشياخ أنهم ما يعرفون القرآن، مثل ما حصل من صبيغ ابن عسل في عهد عمر بن الخطاب، وقصته مشهورة جدا جدا، كان يأتي للصحابة ويسألهم من باب التعنت وليس من باب العلم. يعني واحد إيش مزعج يعني يأتي للفلان يقول له ما معنى ما الذرية الذروة ما الحملة يقرأ ما كذا ما كذا، أسئلة لأجل السؤال ولأجل يعني التعنت والتعجيز فقط لا غير. يعني أنكم يعني كان يقول أنكم لا تفهمون. فلما جاء إلى عمر قال له نفس السؤال، يبدو أنها أسئلة معينة دائما يكررها، فقال أنت صبيغ بن عسل وما يعرفه؟ قال نعم. قال انتظر حتى أجيك بالجواب. فدخل بيت داره وأخرج الدرة وضربه برأسه حتى قال يا أمير المؤمنين والله لقد خرج ما في رأسي، وطبعا عاقبه رضي الله تعالى عنه. لكن لاحظ هذا في عهد عمر، وعمر رضي الله تعالى عنه سياسته والناس الذين كانوا في وقته اختلفوا في عهد عثمان، اختلفوا في عهد علي، وهم قريبين يعني كم بين عمر وعلي رضي الله تعالى عنه، يعني اختلف المجتمع تماما. فكان ابن الكوى في مقام صبيغ، ابن الكوى أحد الخوارج، ابن الكوى يعني من الحرورية، وكان يجلس يا علي كل ما علي قال سلوني فوالله ما تسألون شيء إلا أجبتكم عنه، والله إني لا أعلم كذا، يطلع له ابن الكوى يسأل سؤال نفس أسئلة الصبيغ، ما الذارية الذروة ما الحاملات وقرأ ما كذا، نفسها ذكرها ابن الكوى، وعلي رضي الله تعالى يجيبه، لكن ما استخدم معه إيش درة عمر. والاختلف الآن إيش المجتمع، فالمتشابهات هذه كان يسألون عنها، وهؤلاء يسألون عنها فيما يظهر والله أعلم ليس تعلما وإنما تعنتا، يعني أو طلب لتعجيز الصحابة أو كذا. فمثل هذا لا شك أنه يدخل في هذا الباب اللي هو يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. فإذا وقع هذا في المقاصد يعني أورث هذا، أما إذا كان المقصود التعلم هذا أمره آخر. وليتعرف بعض الطلاب فقط يعني مشاكس، مجرد أنه يلقي الأسئلة لأجل أنه يبرز نفسه أنه والله صاحب أسئلة كذا قوية وفخيمة، وأن هذا الشيخ ما عنده سالفة يعني ما عرف يجاوب عليه. بعض الشيخ يترك الجواب ليس لأنه عاجزا عن الجواب، لكن لمقامات متعددة، منها حتى تربية الناس أنه ماكو سؤال يسأل يلزم الإجابة عنه. طيب نرجع من الاستطلاع، تفضل يا شيخ. القول في تأويل قوله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. يعني جل ثناؤه بذلك ولا يأكل بعضكم مال بعض بالباطل، فجعل تعالى ذكره آكل مال أخيه بالباطل كالآكل مال نفسه بالباطل. ونظير ذلك قوله تعالى ولا تلمزوا أنفسكم، وقوله ولا تقتلوا أنفسكم بمعنى لا يلمز بعضكم بعضا ولا يقتل بعضكم بعضا، لأن الله تعالى ذكره جعل المؤمنين إخوة، فقاتل أخيه كقاتل نفسه ولامزه كلامز نفسه. وكذلك تفعل العرب تكني عن أنفسها بإخوتها وعن إخوتها بأنفسها، فتقول أخي وأخوك أينا أبطش، يعني أنا وأنت نصطلع فننظر أينا أشد، فيكني المتكلم عن نفسه بأخيه لأن أخ الرجل عندها كنفسه. ومن ذلك قول الشاعر أخي وأخوك ببطن النسير ليس لنا من معد عريب أو من معد عريب. فتأويل الكلام ولا يأكل بعضكم أموال بعض فيما بينكم بالباطل، وأكله بالباطل أكله من غير الوجه الذي أباحه الله تعالى ذكره لآكليه. وأما قوله وتدلوا بها إلى الحكام قبل يا شيخ، طبعا هذه قوله ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. طبعا لاحظوا الإمام رحمه الله تعالى في قوله ذكر المعنى لا يأكل بعضكم مال بعض، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، هو جعلها نظير قوله لا تلمزوا أنفسكم، ونظير قوله ولا تقتلوا أنفسكم، يعني لا يلزم لا يلمز بعضكم بعضا. لماذا؟ لأنه إذا لمزه فكأنه لمز نفسه، حتى لو لم يرد عليه يعني أخوه اللمز، يعني لما الواحد مثلا يلمز واحد والآخر لم يلمزه كأنه في النهاية لمز إيش نفسه. وهذا دليل على أن تربية القرآن للمجتمع المسلم يعني تربية جمعية، بمعنى أن عمل الواحد كأنه عمل إيش الجماعة، يعني عمل الواحد كأنه عمل الجماعة. وهذا ظاهر في مجموعة من الآيات، ومنها يظهر في غزوة في سورة الأنفال، يعني مجموعة من الآيات، يعني لا تخونوا الله وتخونوا الرسول وتخونوا أمناتكم، مع أنه قد يكون الذي خان واحد، تجد في يسألونك عن الأنفال مع الذي سأل هم جماعة قليلة. فتجد أن تربية الصحابة في القرآن وكذلك عند الرسول صلى الله عليه وسلم هي تربية جماعية للجميع، وأن خطأ الواحد كأنه خطأ الجميع. طبعا هذا بهذا النظر، طبعا بهذا النظر اللي نتكلم منه الآن، عن أنه المفترض أنك تعالج هذا الخطأ كأنه خطأك أنت، كأنه خطأك أنت فتعالجه. فمثل هذه الأمور تحتاج إلى يعني نظر ميزاني فيما يتعلق به، ما هي الأمور التي تدخل في هذا الباب والأمور اللي تقول والله فلان أخطأ هذا خطأه عليه هو. لكن في بعض الأشياء لا، قد تحسب على المسلمين، فيجب أن يكون عندك إيش تنبه إلى هذا الأمر، تفرق بين هذه الأمور الخطأ الشخصي والخطأ الذي لو وقع قد يوصم به أهل الإسلام فأنت يعني تتقيه وتجتنبه، لأنه قد يقع فيه ملامة. مثل هنا الآن يعني قريب منه لما تكلم الله سبحانه وتعالى في قوله ولا تلمزوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، بمعنى أنه الآن تأكلوا من يعني الآكل ومن المأكول منه، ما ذكر، يعني ما قال لا يأكل بعضكم إيش مال بعض وثم نسب الأموال إليهم، يعني قال لا تأكلوا أموالكم. طيب هل يمنع الواحد أن يأكل ماله؟ لا، إنما قال بالباطل، فإذن سيقع أكل بالباطل فجاء النهي عنه. والإمام رحمه الله تعالى بيّن أن هذه الطريقة في التعبير، يعني إنه يقول لا ترمز أنفسكم إلى آخره، أنها طريقة أصيلة في وين؟ في لغة العرب، يعني إنه أسلوب من أساليب العرب، يعني الخطاب إنه الواحد يخاطب غيره على أنه هو، يعني كأنه سوق. قال وكذلك تفعل العرب تكني عن أنفسها بأخواتها وعن أخواتها بأنفسها، يعني جعلها أصل في كلام العرب، وهذا يدلك على أن العرب يفهمون هذا الكلام. يعني ما يجي واحد يقول، لأن المتأخرون أو بعض الذين أرادوا أن يطعنوا في القرآن في أسلوبه هم في الغالب من غير العرب، ويأتون إلى أمور ظاهرة يظنون أن المراد بها كذا، ولا ينتبهون إلى أسلوب العرب في الخطاب، فيقع عندهم نوع من ماذا، مما يظنون هو أنه استدراك أو أنه خلل أو في الحقيقة ليس كذلك. وهذا يأتينا أهمية يعني ربط القرآن بأساليب العرب، يعني أهمية ربط القرآن بأساليب العرب. ولهذا الطبري رحمه الله تعالى في قوله وكذلك تفعل العرب، هذه موطن يعني ممكن نقول عنها أنها موطن بحث، اللي تفعل العرب تقول العرب، يعني في عند الطبري أو عند غير الطبري. الاستدلال ليس بلفظ العرب، الآن مو لفظة بمعنى لفظة، لاحظ في فرق بين نقول مثلا الكلأ في كلام العرب العشب، هذا بيان لفظي، لكن هنا لا، أيوة مرتبط بالأسلوب، ماذا تفعل العرب في كلامها، كيف تعبر العرب عن هذا الأمر، فهذا أيضا مجال للبحث. طبعا فيه كتابات متعددة، وفي كتاب أيضا عن أساليب العرب في الخطاب من خلال تفسير الطبري، لكن لا أدري هل هو يعني عرج على هذه أو لا، لأن الأساليب ذكرها أبو عبيدة معمر المثنى، وهذا أيضا موطن بحث، ذكر 32 أسلوب من أساليب العرب في مقدمته في مجاز القرآن، وهي حقيقة بأن تدرس، يعني الأساليب هذه أن يعقد عليها درسا مستقلا من خلال مجاز القرآن أو غير مجاز القرآن، يعني من خلال مجاز القرآن أو غيره لأهميتها. وفيه كتاب مهم في هذا اسمه المدخل إلى تفسير القرآن الكريم للحدادي اليمني، الحدادي اليمني اللي له كتاب في 8 مجلدات طبع في المدار الإسلامي، وهو الذي طبع ما أود يعني ضخم قصدي أكبر النقد عليه، ما أدري أقول زورا، ودي أقول زورا لكن عاد لا عموما، يعني طبع باسم تفسير الطبراني وليس كذلك، يعني قيل يعني طبعا هو طبع تفسير الطبراني على أنه للمحدث، والمحدث اختلف أسلوب هذا الكاتب عن المحدث كثيرا، واضح جدا جدا في إشكال. طبعا الذي وضع العنوان في المخطوط على أنه الطبراني أخطأ، أي نعم أخطأ، هو كتب تفسير الطبراني بناء على مخطوط لكن خطأ، والحقيقة للحدادي. ويعني من نعمة الله على أخينا الدكتور نايف الزهراني أنه اكتشف هذا الأمر وكتب فيه مقالة في يعني في مجلة، وبين فيها هذه الإشكالية التي وقعت في هذه المخطوطة، أنها صحيح أنها منسوبة للطبراني لكن النسبة غلط، يعني النسبة فيها خطأ، وأنها الحقيقة عين كتاب الحدادي، والحدادي حنفي من أحناف اليمن، يعني الحدادي من أحناف اليمن في القرن 9 هو 800 وكسر، ما أذكر بالضبط إيه، في 8 من القرن 9 وتوفي 800 وشوية، وكتابه طلع المدخل مستقلا، المحقق أخرجه مستقلا ثم أخرج بعد ذلك التفسير، هو مقدمة التفسير المدخل أشبه ما تكون مقدمة، كان مقدمة لغوية مليئة جدا جدا، يعني أيضا تصلح أن يعقد عليها دراسات ويكون فيها أفكار، بس سبحان الله أنا أنساها كثيرا، وهي مغفول عنها المقدمة هذه، يعني لأن فيها يعني نفائس ولطائف متعلقة ب يعني لغة القرآن. نعم تفسيره لا يبقى تفسير يعني متوسط عادي، ما في شيء لذا، لكنه بما أنه لواحد من الأحناف على الأقل الآيات المرتبطة بفقه الأحناف قد يكون لها وجهة وكذا، وأيضا لا أعرف عن معتقده بالضبط بدقة، يعني ما هو معتقده بدقة، ما أذكر يعني في معتقده شيء أن نقول مثلا أنه قد أيضا يقع في عنده شيء من تأويل الآيات على المعتقد، ما أعرف كذلك، ولكن في الغالب أنه يقع في تأويل، لكن ما هو سبب التأويل، هل هو عنده معتقد من الأشعري مثلا، هل هو متأثر مثلا بالمعتزلة، لأن تعرفون زيدية معتزلة وهو في اليمن، هل هو ماتريدي، ما أقدر ما أذكر الحقيقة، يعني ما اتبعت شيء في هذا ولا رأيت، أو قصدي أني نسيت هل المحقق كتب شيء عن هذا ولا لا فيما يتعلق بمعتقده بدقة، هل عنده شيء فيه أو لا، لكنه حنفي هذا ظاهر وواضح. هنا شيخنا وقع عند ابن أبي حاتم بسند جيد عن ابن عباس في لما أنزل الله عز وجل هذه الآية ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل فقال المسلمون إن الله قد نهانا أن نأكل أموالنا بيننا بالباطل والطعام هو من أفضل أموالنا فلا يحل لأحد منا أن يأكل عند أحد فكف الناس عن ذلك فأنزل الله بعد ذلك ليس على الأعمى حرج آية سورة النور. جميل، هذه ممكن، وأن الحقيقة كان ودنا لكن يعني كان بدنا نتكلم عن بعض القضايا التي يقع فيها إشكال. هذه فأنزل ونزلت، يعني كل ما أقرأ وأجدها تزيد قناعتي بأن السلف كانوا يتوسعون في التعبير في هذه العبارة، وأنه ليس لا يلزم أن من مرادهم أنها سبب نزول خاص، يعني هذا سبب النزول المباشر لهذه الآية ما يلزم، وإنما هم قصدهم في الأعم الأغلب التفسير، يعني أن هذا الحدث يدخل في هذه الآية، ولهذا دخول الحدث في الآية لا علاقة له بالتاريخ، هذه قاعدة أو قل ضابط، دخول الحدث في الآية لا علاقة له بالتاريخ، بمعنى أنه إذا أدخل المفسر من الصحابة أو التابعين أو أتباع التابعين حدثا ما في آية، قد يكون هذا الحدث سابقا، قد يكون سابقا للآية، وقد يكون لاحقا للآية، قد يكون مقترنا، خلاص هو سبب النزول، لكن نتكلم نحن الآن فيما إذا لم يكن مقترنا، يعني ما هو سبب نزول مباشر، فيكون سابق أو يكون لاحق جاء فيما بعد. فوجدنا أنهم يعني في الطبقات الثلاث يكثر عندهم ربط الآيات بأحداث بهذه الطريقة، ولهذا قلت لكم سابقا ولازلت أؤكد عليه يعني مرة بعد مرة أهمية معرفة منهج السلف، وأننا حينما نأخذ علومنا هذه نأخذها منهم، يعني ما نذهب إلى من قعد من المتأخرين تقعيدات ثم نأتي ونحكم بها على يعني أقوالهم، فيقع عندنا الإشكال، نخطئ قتادة ونخطئ ابن عباس ونخطئ حتى من هو أكبر من ابن عباس بناء على هذه التقعيدات في أسباب النزول التي قعدت مؤخرا. يعني هذه قرائن، يعني لفظة النزول قرينة وليست إيش حكما أصليا، بمعنى أنه لا يلزم أن كل عبارة فنزلت يلزم منها أن تكون سبب النزول أو فأنزل الله، ولا يلزم أن كل عبارة نزلت في كذا أو نزلت في فلان أن تكون باب التفسير، ما هو لازم، هذه قرينة من أكبر القرائن التي تدل، لكن حينما يعني نرجع إلى تفسير السلف نجد أن فيها أشياء كثيرة جدا جاءت في هذه العبارة ولا تدخل من هذا الأمر، وهذه مهمة جدا جدا. فإذا الرجوع إلى كلام السلف ومحاولة فهم كلام السلف من خلاله مع الاستفادة مما قعده يعني المتأخرون، إذا انضبط مع تقعيدة المتأخرين فهو نور على نور، لكن إذا ظهر أنه في إشكال مع التقعيدات فهذا يدل على أن عبارات السلف تحتاج إلى إعادة ترتيب من جديد في التقعيد، يعني إعادة ترتيب جديد في التقعيد. شيخنا هذا أثر، يعني ما الذي يصرفه عن أن يكون سبب النزول المباشر؟ لا لا ما عندي نصر وصارف، لكن أنا ذكرته لأنه في غرابة. نعم. أنه هل المراد الآن، يعني الآن لو أنت أملت قوله وتدلو بها إلى الحكام ما لها علاقة بقضيتك للطعام، تمام، إلا إذا قلت والله هذا مستأنف لمعنى جديد، هذه قضية ثانية وهذه ما قال بها أحد، لكن هنا الآن ابن عباس هو ينزل مقطع من الآية على ما يصلح لها، معنى مقارب لها. نعم، يعني أنه حصل والله لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وكذا، وحتى بعضهم في الشركة، يعني في الشركة لما يكون ماله مال اليتيم، لما قالوا لا تقربوا مال اليتيم التي بالتي لا بالتي أحسن، نفس الفكرة، كانوا يعني الطعام صار عليهم كلفة، طعام اليتيم يضعونه لوحده وطعامه لوحده كي لا يحصل، طب كننا مثلا على سبيل المثال عندي يتيم، ومثلا لنفترض جدلا مثلا إن والله عندي 5000 ريال اللي هي مؤونة مثلا الغذاء في الشهر على سبيل المثال، وقسمتها وطرحت قلت خلاص اليتيم له من مال اليتيم هذا مثلا 500 ريال له في الشهر، ودخلناها مع 5000 ريال صارت 5000 ريال. طيب احنا نشتري مواد غذائية يمكن اللي ناكله أكثر من اللي يأكل اليتيم، يمكن ناكل من حصة اليتيم 500، هل تستطيع أنك تعزل؟ الصحابة رضي الله عنهم لما نزلت الآية حصل منهم هذا، فأرادوا أن يعزلوا مال اليتيم فشق عليهم، فبين لهم رضي الله وسلم الأمر. فمثل هذه القضايا نفس الفكرة ذكرها ابن عباس، لكن لما تصلها بتتم الآية تجد ما في تناسب. إيه نعم في السياق. إيه نعم. كل الأمثلة المذكورة فيها معنى المشاركة، فيها ما يشير إلى أنه يعني أحدهم يلمس والآخر يلمس، أو أحدهم يأكل والآخر يأكل، في نوع اللي هو الشراكة بنفس معنى من أقوى الكبار أن يلعن الرجل والده. نعم نعم أباه نعم. هي بالدائرة هذه وفيها نوع اختصار أسلوب. إيه نعم. أو هي كما تفضلت إنه الشق المجتمعي أو الجماعة. لا هذا أسلوب، إحنا المجتمع أخذناها من الأسلوب، هو مثل ما ذكرت أسلوب، فاستفدنا من هذا الأسلوب النظر الجمعي، يعني النظر الجمعي مبني على هذا الأسلوب. لكن فهم مباشرة بينصرف إنه في شخصين كل واحد يحاول ينأكل الآخر، وشخصين كل واحد يحاول ينمز الآخر. طيب صحيح. واختصرت العبارة إلى إنه لا قال لا تلمزوا أنفسكم، لا تأكلوا مالكم. أيه يعني كأنه كيف يأكل ماله هو؟ يقول لا تأكل مالك، كيف ما أكل مالي؟ إذا المقصود هو نهي عن كذا، إيه اللي مال غيره. هنا المراد به مال أخيه. المقصود يعني المراد هذا من هذا الأسلوب، المراد به يعني تعظيم هذا الفعل. إلا شك. بأنك بمثابة كمن يعني تصوير صورة قبيحة لمن يفعل هذا الأمر. هذا صحيح لا شك لا شك. وهذا واضح في سورة الحجرات. نعم. نعم. أحسن الله. هذا الظاهر هذا الغالب. اي كمان درج غيره هذا الغالب، يعني اذا تاملت كثيرا من ما ورد فيه هذا اللفظ تجد انه يريد ان هذا الحادثه تندرج تحت معنى هذه الايه، ولهذا لا يبالي هو ذكر حادثه قبل النزول، يعني مثلا هي ايه مدنيه ويحملها على ايه مكيه، حدث مكي، او العكس يعني ايه مكيه ويحملها على حدث ايش مدني، لا يبالي بهذا لأنه ليس مراده سبب النزول، ليس مراده هذه الآية نزلت بهذا الشأن دون غيره، لا هو مراده أن هذا المعنى يدخل في هذه الآية. نعم. قال وأما قوله وتدلوا بها إلى الحكام فإنه يعني وتخاصموا بها يعني بأموالهم إلى الحكام لتأكلوا فريقا يعني طائفة من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون، ويعني بقوله بالإثم بالحرام الذي قد حرمه الله عليكم وأنتم تعلمون، وأنتم تعمدون أكل ذلك بالإثم عن قصد منكم إلى ما حرم الله عليكم منه، ومعرفة بأن فعلكم ذلك معصية لله وإثم، كما حدثني وأسند عن علي عن ابن عباس. قبل الشيخ قبل الآثار، ما تلاحظون الآن التفريق في أسلوب القرآن في التعبير، لما قال تأكلوا أموالكم وهنا قال تأكلوا فريقا، يعني ما قال تأكلوا مرة أخرى إيش أموالكم، يدل على أن فعلهم الأول ينتج عنه ما هو أنه يأكلون أموال بعضهم، يعني أنه فيه نوع من الظلم. لماذا؟ لأنه قال لا تدلوا بها الحكام لتأكلوا فريقا، بمعنى أنه إذا أوصلوها الحكام وتقاضوا قد يقضى لهم فإيش يأكلون أموال فريق منهم بالظلم. نعم. يعني هل شيخ ممكن قال إنه إذا وصل الأمر إلى الحاكم يعني هنا أصبحت انفصلت الأموال عن بعضها، انفصل يعني طبعاً تعبير عن أنفسكم، ثم إذا وصلت الحكام صارت هناك فرقاء. إيه نعم. نعم. هذا الظاهر من عبارة من سياق الكلام. نعم. نأخذ الآثار. أحسن عليكم. وأسند عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام، فهذا في الرجل يكون عليه مال وليس عليه فيه بينة فيجحد المال فيخاصمهم فيه إلى الحكام، وهو يعرف أنه الحق أن الحق عليه وهو يعلم أنه آثم آكل حراما. واضح الصورة. نعم. جميل. صحيح. وأسند عن أبي نجيح عن مجاهد في قول الله وتدلوا بها إلى الحكام قال لا تخاصم وأنت ظالم، وأسند عن ابن أبي النجيح عن مجاهد مثله، وأسند عن سعيد عن قتادة قوله ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام، وقد كان يقال من مشى مع خصمه وهو له ظالم فهو آثم حتى يرجع إلى الحق، واعلم يا ابن آدم أن قضاء القاضي لا يحل لك حراما ولا يحق لك باطلا، وإنما يقضي القاضي بنحو ما يرى ويشهد به الشهود، والقاضي بشر يخطئ ويصيب، واعلم أنه من قد قضي له بباطل فإن خصومته لم تنقضي حتى يجمع الله بينهما يوم القيامة فيقضي على المبطل للمحق بأجود مما قضي به للمبطل على المحق في الدنيا. وأسند عن معمر عن قتادة في قوله وتدل بها إلى الحكام قال: لا تدل بمال أخيك إلى الحاكم وأنت تعلم أنك ظالم، فإن قضاءه لا يحل لك شيئا كان حراما عليك. وأسند عن أسباط عن السدي: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. قال: أما الباطل يقول: يظلم الرجل منكم صاحبه ثم يخاصمه ليقطع ماله وهو يعلم أنه ظالم، فذلك قوله وتدلوا بها إلى الحكام. وأسند عن داود بن أبي هند عن عكرمة قوله: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، قال: هو الرجل الذي يشتري السلعة فيردها ويرد معها دراهم. وأسند عن ابن وهب قال: قال ابن زيد في قوله: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام، قال: يكون أجدل منه وأعرف بالحجة فيخاصمه في ماله بالباطل ليأكل ماله بالباطل. وقرأ: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، قال: هذا القمار الذي كان يعمل به أهل الجاهلية. طيب، قبل بانت المعنى اللغوي في الإدلاء، الآن واضح من كلام السلف أنه متجه إلى أن الآن الظالم ليس له مال، يعني ما هو الآن مسألة والله فيه اختلاط مال فيذهبون إلى الحاكم أو القاضي ليفصل بينهم. يعني أحيانا يحصل في شركة إيه شركة فبيفضون الشركة، فهذا يدعي له كذا يدعي له كذا، هذا هو الحاكم. هذا لا، هذا المال مال أخيه فيريد أن يأكله ظلما، يعني يريد أن يأكله ظلما. فالسلف وجهوا المعنى إلى هذا النوع أو هذا أو قل هذا النوع من القضية، اللي هي أنك تأكل مال أخيك بلا أي، وأنت تعرف أنك ظالم بلا أي برهان أو بينة أو حق، يعني ما عندك أي حق. فهذا لا شك أنه يعني يعتبر سيء من في الأخلاق. طبعا لاحظوا من العبارات السلف قتادة وهذا يكثر عنه يقول: وقد كان يقال، يعني كثيرا ما يذكر على صيغة، يعني مثلا يقول: بلغنا، ذكر لنا، فهذا يكثر عند قتادة بالذات. طبعا هو رحمه الله تعالى كما ورد عنه في بعض الآثار عنه أنه كان يقول: أنا لا أقول في القرآن شيء، يعني لا أفسر القرآن، فكأنه يفسر بما بلغه. وكانوا يقولون: لم يأتي على أمة محمد أحفظ من قتادة، وطبعا هو كما هو معلوم أعمى، فكان رضي الله تعالى عنه حافظة. يعني فيذكر هذا كثيرا. أيضا هو استفاد من جلوسه مع ابن عباس من الحسن معذرة، في أنه أيضا أخذ بعبارات الحسن، ولهذا تلاحظ أنت اللي يعني العبارات اللي فيها نوع من الوعظ، يعني مثل اللي هي سعيد عن قتادة قال: من مشى مع خصمه وله ظالم فهو آثم حتى يرجع الحق، واعلم يا ابن آدم، بدأ يعظ، يعني هو الأول الآن بين لنا المعنى خلاص، ثم قال: واعلم يا ابن آدم أن قضاء القاضي لا يحل لك حراما ولا يحق لك باطلا، وإنما إلى آخر ما ذكر. كل هذا هو من في سبيل الوعظ، يعني يدخل باب الوعظ في التفسير عنده، فعبارات الوعظ واضحة جدا جدا عنده، وهو استفاد كثيرا من كتاب من تفسير شيخه، وهذا بينه يعني بيانا جيدا وشافيا الدكتور محمد بن عبد الله الخضيري في كتابه تفسير التابعين. لأنه قد يكون بعض الناس يقرأ ما ينتبه إلى هذا، ولا وهذا نوع من تحليل النص، تداخل بين وعظ. إيه نعم، إيه نعم، التداخل، وأيضاً تعرف أن هذا ليس يعني هذا وعظ، هذا فيه خروج أو عن أصل التفسير إلى جانب آخر. ومن أين جاءه هذا؟ جاءه من شيخ الحسن. إيه نعم. طيب، طبعا عندنا أيضا مشكلة لا لا لا بيان أنا نصف فقط نبين للطالب وللسامع منهجية هؤلاء وطريقتهم في التعبير إلى آخره، ليس يعني نقدا. لا طبعا أيضا نلاحظ أن ابن زيد لما ذكر أمرين يعني يدخلهم ببعض. الأمر الأول هو يقول يكون أجدل منه وأعرف بالحجة فيخاصمه في ماله بالباطل، يعني يخاصم صاحب المال في ماله ليأكل ماله بالباطل. وقرأ يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا مالكم بينكم بالباطل، ثم ذكر سورة أخرى، سورة إيش؟ القمار. ثم قال هذا القمار الذي كان يعمل به أهل الجاهلية، فجعل القمار من معنى قول الله تعالى يا الذين آمنوا لا تأكلوا مالكم بينكم إيش بالباطل. فكانوا ذكر والله أعلم صورتين، وإن كان ما أبرز أنه يتكلم عن صورتين، طريقة عبارته كأن الأول هو الثاني، مع أنه الأول شيء والثاني شيء في قضية إيش المخاصمة. نعم الآيتين مختلفتين، الآيتين يعني معنيين مختلفين أو تشيران إلى ليش يا الذين آمنوا لا تأكلوا إلا أن تكون تجارة عترف. لا أغفر لك، هو لا المقطع الأول لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل هي نفسها، وبعدين استدلها بآية النساء. إيه نفسها، ورجع وفسر آية النساء بأنها القمار. يعني القمار وين وجهه الآن؟ إلا أن تكون تجارة، ليس تجارة القمار، ليس تجارة. يعني جعل آية النساء ممكن واحدة أحسنت واحدة. أحسنت، يعني جعل آية البقرة في أكل المال مال شو اسمه الأخ بدون حجة وبرهان، وآية شو اسمه النساء جعلها في القمار بحجة. ممكن يعني التمييز بين المعنيين المرادين في كل سورة. جيد، هذا جيد، وهذا يرجع إلى فقهه رضي الله تعالى عنه، لأنه قال إنه هذا الأكل القمار ليس تجارة، يعني لم يأخذ من معاوضة وإنما أخذه بالقمار. ممكن، جميل، نأخذ المعنى اللغوي. لا الأثر اللي قبله بيشير إلى بيع العين أو شيء كهذا، الرجل يشتري السلعة ويردها، ما اتضح الحقيقة مراد عكرمة هنا. يبدو أنه في سورة النساء يعني مذكور، سيأتي في تفسير الآية 29 في سورة النساء. يمكن لأنه هذاك في التجارة. شيخنا ساق من أبي حاتم كذلك في نزول هذه الآية أن من سببها أنها خصومة حصلت بين ابن القيس بن عبدان وعبدان بن أشوع، أو ابن القيس بن عابس وعبدان بن أشوع، حيث اختصما في أرض وأراد امرؤ القيس أن يحلف ففيه نزلت ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وذكر قصة بينهما لكن فيها تفاصيل أخرى عن مقاتل بن حيان ومقاتل بن سليمان. نفس القضية، يعني هو حدث ويحملون الآية عليه. تنزيل نعم. أي صورة من صور أكل أموال الناس بالباطل، ولهذا أن تجعل هذه لا تأكل أموال الناس بين لا تأكل أموالكم بينكم بالباطل، أو يا أولاد لا تأكل أموالكم نفس الآية الأخرى، تجعلها على أنها يدخل فيها صور متعددة. حتى لو عبر ففيه نزلت يعني يدخل في ذلك أنه من ضمن من نزلت، يعني نعم ممكن تنزيل. نعم تنزيل. السلام عليكم. قال وأصل الإدلاء إرسال الرجل الدلو في سبب متعلقا به في البئر ومتعلقا به في البئر، فقيل للمحتج لدعواه أدلي بحجة أو أدلى بحجة كيت وكيت، إذ كانت حجته التي يحتج بها سببا له به هو متعلق في خصومته، كتعلق المستقي من بئر بدلو قد أرسلها فيها بسببها الذي الدلو به متعلق أو متعلقة، يقال فيهما جميعا أعني من الاحتجاج ومن إرسال الدلو في البئر بالسبب، أدلى فلان بحجته فهو يدلي بها إدلاء، وأدلى دلوه في البئر فهو يدليها إدلاء. وأما قوله قبل، طبعا هذا الحقيقة يمكن لو الواحد تأمل قبل ما يقول الطبري علاقة الإدلاء بالدلو ما تتبين له، يعني ما يظهر له العلاقة بين إيه نعم أن تدلو بها الحكام أصلها من إدلاء الدلو، وهذه فكرة بحثية سبقا يعني نبهت عليها، وهي ما يقول عنه الطبري أنه أصل كذا، يعني أصل إدلاء كذا، أصل كذا كذا، وهذا اللي ذكر أحمد صقر رحمه الله تعالى في كتابه في غريب القرآن، لما طبعا حقق غريب القرآن لابن قتيبة هو تأويل مشكل القرآن، أشار في أحد ما لا أذكر أن الطبري استفاد من ابن قتيبة، وقد يكون هذا أحد صور الاستفادة، لكن إلى الآن يعني ما زلت لا أستطيع أن أجزم به جزما قويا. طبعا أيضا يقول أحمد صقر رحمه الله تعالى أن ابن فارس استفاد فكرة كتابه اللي هو مقاييس اللغة من كلام ابن قتيبة في أنه أصل كلمة كذا، وهذا أيضا محتمل، لا يزال يعني نقول محتمل، احتمل أن يكون وقع الحافر على الحافر، واحتمل أن يكون والله استفاد منه وإن لم يذكره. أي ما كان يبي صعوبة، صعوبة، لكن هكذا يقول هو رحمه الله تعالى في نظره وفي رأيه، لكن نحن ما يعنينا الآن هذه الفكرة، هذه استطرادية فقط من باب التنبؤ لها في كتابات المعاصرين، لكن الكلام عن بحث ما يقول عنه الطبري أنه أصل كلمة كذا هو كذا. إيه نعم، وهذه مهمة في نظري أنها تبحث، وجزء من معجم الطبري رحمه الله تعالى. نعم. قال: وأما قوله وتدل بها إلى الحكام فإن فيه وجهين من الإعراب، أحدهما أن يكون قوله وتدل جزما عطفا على قوله ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ولا تدل بها إلى الحكام، وقد ذكر أن ذلك كذلك في قراءة أبين بتكرير حرف النهي ولا تدل بها إلى الحكام، والآخر منهما النصب على الصرف فيكون معناه حينئذ لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وأنتم تدلون بها إلى الحكام، كما قال الشاعر: لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم، بمعنى لا تنهى عن خلق وأنت تأتي بمثله عار عليك، وهو أن يكون في موضع جزم على ما ذكر من قراءة أبين أحسن منه أن يكون نصبا، وهو أن يكون في موضع جزم على ما ذكر في قراءة من قراءة أبين أحسن منه أن يكون نصبا. نعم، طبعا هنا الآن في الإعراب رجع هو في هذا الموطن إلى الأخفش والفراء، إلى الأخفش والفراء، وطبعا بعادة المحققين اللي بعناية الدكتور عبد الله التركي إذا لم يشر إلى أهل الكوفة لا يرجعون، لو قال بعض الكوفة رجعوا، والحقيقة محمود شاكر رحمه الله تعالى كان له كبير أثر في معرفة مصادر الطبري اللغوية هذه، وقبل ما تحقق الدكتورة هند ما أدري إيش عاد قراعة ولا قراعة الشيخ أحمد ما أعرف المصرية هذه تبعكم، يعني الدكتورة هند لما حققت كتاب الأخفش اللي هو معالي القرآن اللي هو أكثر من تحقيق، من أحسن ما فعلته طبعا كان يشرف عليها إشراف يعني إشراف علمي محمود شاكر اللي كان ترجع لي كثيرا، من أحسن ما قامت به هي أن جعل عملت جدولا لاستفادات الطبري من كتاب الأخفش، فبينت لنا أن الرجل الثاني الذي رجع إليه الطبري كثيرا هو الأخفش، إذا قال بعض نحوي البصرة مباشرة أذهب وآتي بالأخفش، قال بعض نحوي الكوفة آتي بالفراء، إذا ما وجدت عند الأخفش ولا عند الفراء معناه إذا هو يتكلم عن بصري آخر غير الأخفش وعن كوفي آخر غير الفراء، وهذا الكلام موجود عندهما. طبعا هو ما ذكر ما قال نحوي البصرة وكذا، يعني ذكر الكلام كوجهين من الإعراب، الوجه الأول في الإعراب أن يكون عطف، يعني كان بمعنى لا تدلوا لا تأكلوا ولا تدلوا، يعني من باب العطف ولم يكرر لا فقط فيها، والثاني أن يكون طبعا في قراءة أبي ما يشهد لذلك، وقالوا وقد ذكر أن ذلك كذلك في قراءة أبي بتكرار حرف النهي، وذكرها القراءة ذكرها الفراء ولا تدلوا بها إلى الحكام، يعني قراءة أبي لا تأكلوا أموالكم ولا تدلوا، يعني بظهور لا الثانية. الآخر اللي هو النصب على الصرف، والصرف مصطلح كوفي، الصرف مصطلح كوفي، وسبق لنا في الجزء الأول الحال المقصود به لا لا لا لا لا غير الحال، النصب على الصرف طبعا أنا نسيت، كنت أريد أن آتي لكم بتعليق الطبري عموما في الجزء السادس، ليس في الجزء الأول، في الجزء السادس بيّن معنى الصرف، يعني وضحه تعريفا كاملا في الصرف، لكن نسيت أن آتي به. وإذا كانت تكون في الجزء الأول جاءت عندنا هذه العبارة، وذكرنا كلام الطبري أو نص الطبري في تعريف الصرف. والصرف هو تعريف طبعا كوفي. الآن الواو ليس لا تنصب، لكن سينصب شيء بعدها. فنلاحظ الآن بناء على ما ذكره والآخر منهم النصب على الصرف، يعني أنه كان صرف الكلام من أسلوب النهي اللي يكون جزم إلى أسلوب آخر، تمام؟ يعني هذا بتقريبا يعني مجرد تقريب، ولا لا له تفصيل أو تعريف أدق من هذا. مثله وهو بيت مشهور: لا تنهى عن خلق وتأتي بالنصب، يعني وأن تأتي مثله، يعني كانوا بتقدير أن. ولهذا الكوفيين يجعلون الواو هذه كأن الواو هي ليش، يعني كأنها هي التي تنصب، يعني يسمونها الواو هكذا، واو الصرف. فإذا قوله وتأتي مثله، فهذا إذن اللي هو الوجه الثاني، يعني كأنه صرف الكلام من شيء إلى شيء، يعني من النهي إلى النفي، أو إلى النصب، يعني قصدي من الجزم إلى النصب، يعني من الجزم إلى النصب. طيب، هو اختار هنا وهو أن يكون في موضوع جزم على ما ذكر من قراءة أبي أحسن منه أن يكون نصبا. الآن اعتمد على القراءة الشاذة ولا ما اعتمد؟ يعني جعلها قرينة ولا جعلها قرينة؟ يعني جعلها قرينة هنا. لا هو يبدو عنده ترجيح لغوي، فأضاف إليه قرينة القراءة، لأنه لاحظ ماذا قال، وهو أن يكون في موضع جزم على ما ذكر من قراءة أبي أحسن منه. يعني كان يقول أنه يكون موضع جزم أحسن منه أن يكون نصبا واستصحب قراءة أبي. إيه نعم، لا لا القراءة لا لا لا لا استفاد من القراءة الشاذة في ترجيح توجيه نحوي، لكن ليست بين قراءة وقراءة، لأن سبقا ذكرنا أن القراءات الشاذة يعني ليس لها قاعدة عند واحد من العلماء أنه يقبل جميع قراءات الشاذة أو يرد جميع قراءات الشاذة، لا، وإنما هي المسألة قرائن علمية، فيعملها في مكان ولا يعملها في مكان، وهذه منها. لكن من أراد أن يرجع إلى الصرف يرجع إلى الجزء الأول صفحة 608، سيحيلونك إلى الجزء السادس، يعني في هذا الموطن يحلونك كلام الطبري المفصل في الجزء السادس، ولعلنا نقف عند هذا من أجل بداية الآية.